في صدر مؤمن. هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، من الله عليه بالإسلام، وقد كان الله قد حرم أباه منه، حرم أباه منه قدرا. ومجد حاتم يقال في الأحاديث إن عديا أخذ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فقال له عليه الصلاة والسلام إن صح الخبر: إنما أبوك أراد شيئا فأصابه، أي أراد الذكر. فكان حاتم في كرمه لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، وإنما كان يريد أن ينال الذكر والمجد والأحاديث بين الناس. وقد مر معنا قوله: أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وحاتم أحد أجواد العرب كما تعلم، ومنهم من جاء بعد ذلك في الإسلام كغيره ممن عرف بكرمه، مثل عرابة الأوسي. الأول يقول: رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وكذلك قالوا عن رجل يقال له كعب، فإنه ينسب، يقال له ابن سعدة، يقال إنه بلغ في المجد غاية، حتى قيل فيه أبيات كلها تخلد ذكره: رد كعبا فرد كعب فما ورد. والذي يعنينا هنا أن الكرم إذا أريد به وجه الله والسخاء والعطاء، إذا أريد به ما عند الله، ينال به الإنسان خيري الدنيا والآخرة. وقد مر معنا في هذا اللقاء أيوة الدرس المبارك قولنا: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء.